اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الإخباريين استدلوا على عدم حجية القطع العقلي بدليلين بوجهين، وكنا في صدد الوجه رد المناقشة الوجه الأول، والوجه الأول صغناه بصياغتين، إحدى الصياغتين كانت تقول هكذا: لا ينبغي حصول القطع للعاقل بعد التفاته إلى كثرة وقوع الخطأ في القضايا العقلية. والصياغة الثانية كانت تقول: لا يصح الاعتماد على القطع وإن حصل، لأن ضمان حقانيته ليس 100%، بل 90%. هذا كان حصيلة الوجه الأول بكلتا صياغتين. وذكرت ثلاث مناقشات: المناقشة الرابعة الآن، ورابعا إن الإخباري قال في الصياغة الأولى: لا ينبغي حصول القطع، عليكم السلام ورحمة الله، لكثرة الخطأ. وفي الصياغة الثانية لا يصح الاعتماد على القطع العقلي لأنه ليس مضمون الحقانية 100%. ونحن نقول له: إن كل واحدة من هاتين الصياغتين قضية كلية قطع بها الإخباريون قطعا ناشئا من العقل، وحينما قطع لأنه لا ينبغي حصول القطع من القضايا العقلية لم يستند في قطعه هذا إلى آية أو رواية وإنما استند إلى أمر عقلي وهو كثرة وقوع الخطأ في القضايا العقلية وهكذا حينما قطع بالصياغة الثانية لم يقطع بسبب أمر شرعي بل لنكتة عقلية وأنه ليس مضمون الحقانية فينبغي أن يكون قطعه بهاتين الصياغتين ليس شنو معتبرا وإذا أراد مدافع الدفاع عن الإخبار بأن مقالته أي مقالة الإخبار تشبه مقالة من قال كل خبري الذي أخبرتكم به هو شنو هو شنو فعل فإنه لا يقال لمثل هذا الشخص إن القضية إن خبرك الذي إن خبرك هذا وحكمك هذا مشمول مشمول العلم للقضية التي ذكرتها فيكون ثابتا هو في مقام الدفاع يتمكن أن يدافع ويقول إن القضية لا تشمل نفسها ومثل هذا الدفاع إن قبلناه هنا فلنقبله أين في حق الإخبار فيقال إنه حينما ترى لا ينبغي حصول القطع لأجل كثرة الخطأ إن كان قطعا ناشئا من العقل ولكن قضية حيث لا تشمل نفسها. لا يمكن أن يقال له إن قطعك بهذه القضية إذا ليس بحجة، لأنه ناشئ من العقل. أكرر تكرار، ما عندي مفهوم. خلاصة، كما في الشخص الذي يقول كل خبري كاذب، إذا أردنا عن الردة نقول له نفس حكمك هذا، كل خبري كاذب هو قضية، هو خبر، فيلزم أن يكون جنه كاذب، وهو يتمكن أن يدافع، يقول قضية لا تشمل نفسها. مثل هذا الدفاع اللي قبلناه، وخلي أخباري قبلنا هذا الدفاع. فحينما نقول له هذا قطعك، لأنه لا ينبغي حصول القطع بكثرة الخبر، على قطع عقلي إذا ما لا يكون حجة، فهو يتمكن أن يدافع، شيء يقول تقول بأن القضية لا تشمل. فإذا قبلنا هذا من هنا بدل نقبل هنا هذا الدفاع. والجواب، إن القياس المذكور قياس مع الفارق، إن مسألة القضية لا تشمل نفسها ليس لها مدرك لا من الآيات ولا من الروايات ولا من العقل، بل هي مجرد ألفاظ جميلة، وجماله هذا جمال الألفاظ. جمال ألفاظها يساعد على قبول، أجل نكتة ذلك فيه أن الشخص حينما يقول كل خبري كاذب، فمقصوده كل ما أخبرتكم به فيما سبق وغير هذا الخبر، هذا المقصود واقعا، فهذا المقصود فعلا. من أجل هذا يقال القضية لا تشمل النكتة هذه، فإلا هي لا آية لا رواية لا عقل، غير هذه النكتة ما موجود. إذا كانت هذه هي النكتة، فمثل هذه النكتة لا يمكن تطبيقها في حق الإخبار. النكتة التي استند إليها الإخباري في عدم حجية القطع الحق، وهي شنو؟ وهي مثلا، وهي شنو مثلا؟ قدرة القطع، نكتة تعم كل قطع عقل، ومنه تمل. ومنه شنو؟ أطعوه شنو؟ ومنه قطعه في هذه القضية، وهي أنه لا ينبغي حصول القطع بكثرة الخط. فإن تلك النكتة فعن هذا القضية أيضا القطع بهذا القضية، وهكذا القطع بالصياغة. هاي تريد نكتة رمادة لطيفة لا بحث بها إليها، يعني تفرق بين ذلك المورد كل خبري ذلك وبين مورد. وفي الحقيقة من المنبهات الوجدانية القوية على ضعف مقالة الإخباري هي ما ذكر، وهو أن قطع العقل إذا لم يكن حجة من باب كثرة الخطأ. إذا لا ينبغي حصوله أو لا يصح الاعتماد عليه، كيف قطعت أيها الإخباري بأن القطع العقلي لا ينبغي حصوله؟ قطع من العقل لامس او لا يصح له منين اشعر هذا القطع تاخذني؟ وكيف باء التجر وبائي خطي لا تجر ما ادري على اي هذا كله بالنسبه الى الوجه الاول الذي استند اليه استخباري. الوجه الثاني طبيعي هم عندهم ماذا في الحقيقة؟ بعضهم فصل جال العقل القطع إذا استند إلى العقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام الذي عرف به الملك المنان ما أدري شنو ما أدري شنو فهو حجة، وإلا يلزم أنه ما يمكن معرفة الخالق إلى آخر. فبعضهم ماذا ولا شلون؟ خلاص مجرد إلا الجفر هو يريد يقول لا ينبغي حصوله لكم، شنو قاعد يعطم علينا؟ وأنه قاعد ماذا يخلصه؟ شنو ربط وقصات التاريخ لكم؟ زين الوجه الثاني التمسك ها وأما هذا كله بالنسبة إلى مناقشة الوجه الأول، وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني يعني مناقشة الآن ماذا مناقشة الوجه الثاني، فيمكن أن يقال لم نجد رواية تدل بوضوح على عدم حجية قطع العقل، فلعل هناك ما يدل على العكس. وعلى سبيل الاختصار نقول إن الروايات التي يمكن للإخباري الاستناد إليها على قواعد، أولى ما دل على تحريم الحكم بشيء عند عدم العلم. ففي رواية سماع عن أبي الحسن سلام الله عليه وسلم إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإن جاءكم ما لا تعلمون فها وأهوى بيده إلى فيه ثم قال لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي وقلت أنا وقالت الصحابة وإلى آخر الرواية. الجزء الأول من الكافي صفحة 57 حديث 13 وهي كما نرى أجنبية عن المقام لأنها ناظرة إلى حالة لا حالة شنو؟ عدم العلم ولا تشمل مقامنا الذي فرض فيه حصول العلم ولكن من الحال. طائفة ثانية خليل يقول على أنه يعني ليس بعلم يعني ليس بجزم فهر باطل قبله شجاز فجازم بل يعتبون ليس بعلم مثلا مصيب للواقع من غدل لكنه ليس بجزم فهر باطل. والرواية لما قال إن جاءكم ما تعلمون فقولوا ما تعلمون يعني ما تجزمون به. زين الطائفة الثانية ما دل على النهي عن القياس وهي كثيرة منها رواية أبي شيبة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال ابن شبرمة ابن شبرمة هذا بعد معروفين في الطائفة ظل ابن شبرم عند الجامعة إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي سلام الله عليه بيدي إن الجامعة لم تدع لأحد سلاما فيها علم الحلال والحرام إن أصحاب العباس طلب العلم إن أصحاب القياس طلب العلم القياس فلم يزدادوا من الحق إلا بعد. إن دين الله لا يقام في الحقوق. المصدر السابق حديث 14. هي أجنبية عن المقام كما هو واضح، حيث وردت في النهي عن القيام ورد في القيام ما تدل على الردع عن العلم الحاصل من غيره. الطائفة الثالثة قياس عادة ما يصير في خطأ، قياس ما يصير في خطأ، خطأ ما يصير، قطع عادة ما يحصل ماذا بالقياس ما يمكن ماذا يعني إن دين الله لا يطاب بالعقول الظنية، يعني هذا هو المقصود، يعني بالعقول ماذا القطعية. الطائفة الثالثة ما دل على النهي عن الاعتماد على من قبيل ما روي عن أبي جعفر: من أفسى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم. دان بمعنى عبد، أو هنا مش عبد لعله ما إلى المعنى. المصدر السابق حديث 14، وهي أيضا أجنبية لأن الرأي يختص الاعتبارات الاستحسانات الظنية ولا يشمل مثل القطعي. الطائفة الرابعة ما دل على لزوم كون جميع الأعمال بدلالة ولي الله كالخبر الذي رواه البرقي في محاسنه: لو أن رجلا قام ليلة وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فتكون أعماله بدلالته فيوالي، ما كان له على الله ثواب. قلت هاي كلمة حاكم واحد وينقلها الشيخ بالرسائل، وهي أجنبية عن المقام أيضا، حيث أنها ناظرة إلى بيان أن أعمال من لم يوالي أهل البيت سلام الله عليه هباء منثورا، تشمل مقامنا الذي فرض فيه أن الشخص موالي 100% لأهل البيت ولكن يعتمد على القطع الحاصل من الحق. الطائفة الأخيرة الخامسة غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.